قوله ولا تنفث قدم الاسلام الا على رفع التسليم والاستسلام. يقول الشارع هذا من دار الاستعاره اذ القدم الحسي لا تنفث الا على رفع شيء اي لا يخرج الاسلام عن لم يسلم بنصوص الوحيين وينقاد اليها ولا يعترض عليها ولا يعرضها بهديه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الامام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله انه قال من الله الرساله وعلى الرسول البلاء وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه نفتدى بهداه وعمل الخير. قول الإمام الصحيح رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أنزل السياق في بيان ما يسمى بتعارض العقل والنفس. وقد انتهينا يعني من شرح الشارح في الفقه السابقة إلى أنه لا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح أبدا. إذا كان هذا التعارض إنما هو تعارض ظاهري في فهم في عقول، لكن على الحقيقة لا يمكن. وأنه صحيح إذا كان هناك تم التعارض يجب أن نسلم للآيات والأحاديث النقل الصحيح عن الله تبارك وتعالى عن رسوله. قال ولا يثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. قال هذا يعني الكلام من باب الاستعاره. الاسلام ليس له قدم، وانما يعني بيان ان المسلم لا يمكن ان يكون يعني ثابتا في دينه وفي اسلامه الا اذا سلم واستسلم لامر الله تبارك وتعالى. فإذا جاءه الخبر يقول آمن، وإذا جاءه الأمر يقول أطعت. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. السمع الإيمان والطاعة افعل ولا تفعل قول نعم. فهذا الإسلام. ولا يمكن أن يثبت الإنسان قدمه في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أن يكون مسلم ومستسلم لله. ونقل بعد ذلك هنا الشارح كلام الإمام الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة، يعني من الله تتلقى الرسالة رسالته إلى الأنبياء، وعلى الرسول البلاغ، الرسول عليه أن يبلغ هذه الرسالة، وعلينا التسليم. علينا على العباد ان يسلموا لله تبارك وتعالى فيما جاءهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الكلام الجامع. نعم. وما احسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو ان العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العامي المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فان العامي يمكنه ان يصير عالما ولا يمكن للعامي ان يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عليها دل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والداعي، فإن المستفتي يجب عليه قبول المفتي دون الداعي. فلو قال الداعي الصواب نحوي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك لأنه مفتي. فإذا قدمت قوله على قولي فدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القدح في فرق. فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتي. أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه، شهدت له بوجود تقليده دونه، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يلتزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك لأنه مفتي.